فلا يغتر الإنسان، لا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته ويأمن من الزير. كم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالم ومن الله جل وعلا، أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات. فلا يأمن الإنسان على نفسه ويزكي نفسه ويقول أبدا أنا ما علي ولا جاي أبدا، أنا مؤمن وأنا عالم وأنا، ثم يأمن من الزير ويخالط الأشرار ويستمع للأشرار وينظر في الفتن ويزعم أنه يعرف وأنه مؤمن ولا ينخدع. لا يأمن على نفسه. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يأمن على نفسه. والخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة وسوء الخاتمة، ولو كان من أصلح الناس لا يضمن لنفسه حسن الخاتمة، ولو كان من أصلح الناس لا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكفر الناس، فقد يمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام يدخل الجنة، لأنه ما دام على قيد الحياة فإنه معرض لهذا وهذا، الأعمال بالخواتيم. نعم.